بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: وزد قوم لوط قبل أصحاب مدين بحج وأسقطه بتوبة يا فتى. أي وقل قوم لوط قبل أصحاب مدين بسورة الحج، وذلك في قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى. وأسقط ذلك بسورة التوبة، أي لا تقل قوم لوط قبل أصحاب مدين بسورة التوبة، وذلك في قوله تعالى: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. يقول بعد ذلك: أشق بقاف جاء بالرعد مفردا وقوما يلي أنشأنا قص بالأنبياء. قوله أشق بقاف جاء بالرعد مفردا، أي وقل أشق بالقاف بسورة الرعد، وذلك في قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. فيكون المتشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه أشد بالذات، وذلك بسورة طه في قوله تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقوله رحمه الله: وقوما يلي أنشأنا قص بالأنبياء، أي وقل كلمة قوما بالواو بعد القاف بعد كلمة أنشأنا بسورة الأنبياء، وذلك في قوله تعالى: وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه قرن بالراء بعد القاف، وذلك بسورة الأنعام وبسورة المؤمنين. أما بسورة الأنعام ففي قوله تعالى: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليهم. وأما بالمؤمنين ففي قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم. يقول بعد ذلك: ولم يأتي أرسلنا وقبلك غير ما بالإسرى سبى الفرقان أول الأنبياء. أي ولم يأتي لفظ أرسلنا مع لفظ قبلك إلا في هذه المواضع التي ذكرها رحمه الله في البيت، وهي بالإسراء وسبى والفرقان وبأول موضع في الأنبياء. أما بالإسراء ففي قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. وأما بسبأ ففي قوله تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وبالفرقان في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم. والموضع الذي بسورة الأنبياء وهو الأول فيها في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. يقول رحمه الله بعد ذلك: وقل بقبس في طه منفردا وقد، أتى بخبر معه لدى النمل منتقى. أي وقل بقبس بسورة طه، وذلك في قوله تعالى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وقل معه بخبر بسورة النمل في قوله تعالى سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. ومعنى قوله رحمه الله أتى بخبر معه لدى النمل، أي جاء في موضع سورة النمل لفظ بقبس، وجاء في هذا الموضع كذلك لفظ بخبر. وقوله منتقى أي مختار. الله يقول رحمه الله بنمل إلى فرعون معه وقومه يلي 9 آيات وقل ملئه سوى، أي وقل إلى فرعون وقومه بعد قوله تعالى 9 آيات، بعد قوله تعالى 9 آيات بسورة النمل، وذلك في قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. أما في غير هذا الموضع فقل إلى فرعون وملئه، يعني في هذا الموضع فقط سورة النمل قد جاء إلى فرعون وقومه، وغيره من المواضع قل فرعون وملئه. والله أعلم. ويقول بعد ذلك وقل يشاق الله واحذف رسوله بحشر وزده مع يشاقق بغيرها، أي وقل يشاق الله بقاف مشددة في كلمة يشاق وبدون لفظ ورسوله، وذلك بسورة الحشر في قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. أما في غير هذا الموضع فقل يشاقق بقافين وزد بعده في هذا الموضع لفظ ورسوله، وذلك بسورة الأنفال في قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول بعد ذلك ببقرة لما جاءهم مع كتاب قل بخامس ربع جاء مع أف كلما، أي وقل لما جاءهم كتاب بسورة البقرة، وذلك في قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا. وقوله رحمه الله جاء مع أفكلما، أي جاء بعد كلمة أفكلما بالفاء، وذلك في قوله تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم. وأما قوله بخامس ربع أي بالربع الخامس بسورة البقرة وهو ربع أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، وعلى ذلك يكون المتشابه مع ما ذكر قد جاء فيه ولما جاءهم رسول، يعني جاء فيه لفظ رسول بعد جاءهم، وذلك في قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. وهذا الموضع جاء بعد أو كلما بالواو، يعني في قوله تعالى أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وذلك بالربع السادس بسورة البقرة، وهو ربع ولقد جاءكم موسى بالبينات. ويقول بعد ذلك وزد لفظ كانوا بعد لكن بغير ما لدى آل عمران وفيها قد انتفى، أي وقل كانوا بعد لكن، أي يعني بذلك لكن كانوا. وذلك في أي موضع غير موضع سورة آل عمران، أما بآل عمران فلا تذكر لفظ كانوا بعد لكن، يعني في قوله تعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، يعني هذا بسورة آل عمران وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. في غير هذا الموضع زد لفظ كانوا بعد لكن، يعني بذلك ما تشابه مع هذا الموضع ويكون فيه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول بعد ذلك كذلك بالأنعام مع كذب قرآن وزين مع للكافرين بها أتى. أما قوله في الشطر الأول من البيت كذلك بالأنعام مع كذب قرآن، أي وقرأ كذلك كذب، قل كذلك كذب بسورة الأنعام، يعني في قوله تعالى ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وعلى ذلك يكون المتشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه كذلك فعل، كذلك فعل، وذلك بسورة النحل في قوله تعالى ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل. ولا يخفى ما بين الموضعين من تشابه كذلك في أن موضع سورة الأنعام فيه ولا حرمنا من شيء، أما موضع سورة النحل فجاء فيه ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني بزيادة لفظ من دونه بعد ولا حرمنا. وقوله رحمه الله في الشطر الثاني من البيت وزين مع للكافرين بها أتى، أي وقل زين للكافرين بسورة الأنعام، وذلك في قوله تعالى ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية. فعلى ذلك يكون المتشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه زين للمسرفين، وذلك بسورة يونس عليه السلام، وذلك في قوله تعالى كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. والله أعلم. يقول الناظم رحمه الله بعد ذلك ولم يأتنا كانت من الغابرين في سوى العنكبوت يعلم والأعراف مزجرا. يقول في هذا البيت أيعلم أنه لا يوجد كانت من الغابرين إلا بالعنكبوت وبالأعراف، إلا بالعنكبوت والأعراف. أما في سورة العنكبوت ففي قوله تعالى قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وكذلك في قوله تعالى إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. وبالأعراف في قوله تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أما باقي المواضع فليس فيها كانت من الغابرين. إذا كانت من الغابرين جاء في ثلاثة مواضع، موضعين منهما بسورة العنكبوت وموضع بسورة الأعراف. أما باقي المواضع فقد جاء بسورة الحج وبسورة النمل وبسورة الشعراء وبسورة الصافات. ففي هذه السور جاءت آيات تتشابه مع المواضع المذكورة. أما بسورة الحج فقد جاء قوله تعالى إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. وأما بسورة النمل فقد جاء قوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأما بسورة الشعراء والصافات فقد جاء فيهما إلا عجوزا في الغابرين. والله أعلم. يقول رحمه الله بعد ذلك وقل كذبوا معه بآيات ربهم بالأنفال مع ذاني كذب بها كذب قد الجلاء. وقل كفروا يا ذا مع الله قبله وفيها يكون الدين مع كله ترى. مرة أخرى يقول رحمه الله وقل كذبوا معه بآيات ربهم بالأنفال مع ثاني كذب قد الجلاء. وقل كفروا يا ذا مع الله قبله وفيها يكون الدين مع كله ترى. أي وقل كذبوا بآيات ربهم بعد كذب الثانية بسورة الأمثال، وذلك في قوله تعالى كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا. وقل كفروا بآيات ربهم بعد كذب الأولى بسورة الأنفال، يعني في قوله تعالى كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب، يعني بسورة الأنفال جاء كفروا بآيات الله وجاء كذبوا بآيات ربهم. أما كفروا بآيات الله فقد جاء بعد لفظ كذب الأولى بسورة الأنفال، وكذبوا بآيات ربهم قد جاء بعد لفظ كذب الثانية بسورة الأنفال كذب. وقوله وفيها يكون الدين مع كله ترى أي وقل فيها، يعني بسورة الأنفال كذلك، الدين كله لله، وذلك في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فيكون المتشابه مع هذا الموضع قد جاء فيه الدين لله بدون لفظ كله بعد كلمة الدين، وذلك بسورة البقرة في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الله. يقول رحمه الله بعد ذلك: وأجر كبير هو لسرى وكاظم وملك ومعه أنفقوا في الحديد جاء. يذكر في هذا البيت المواضع التي جاء فيها أجر كبير، فيقول إنه قد جاء بسورة هود وبالإسراء وبفاطر وبالملك وبالحديد. أما بسورة هود ففي قوله تعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وأما بسورة الإسراء ففي قوله تعالى: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما بسورة فاطر ففي قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وأما بسورة الملك ففي قوله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. والموضع الأخير وهو بسورة الحديد، فقد جاء بها بعد لفظ أنفقوا، وذلك في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني قوله في البيت: ومعه أنفقوا في الحديث، يصح أن تكون ومعه أنفقوا، وكذلك تصح أن تكون ومعه أنفقوا. أما باعتبار كلمة أنفقوا فباعتبار اللفظة الأولى، يعني في قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. وأما لو اعتبرناها أنفقوا فيكون ذلك بعد: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يعني على كلا التقديرين فالمقصود هذا الموضع، المقصود بموضع سورة الحديد هذا الموضع: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. والله أعلم. ويقول بعد ذلك: وقل تلك آيات الكتاب وبعده وقرآن في حجر وبالنمل عكس ذا. يذكر في هذا البيت قوله تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن، وما تشابه معه وهو آيات القرآن وكتاب، يعني بتقديم لفظ الكتاب أو بتقديم لفظ القرآن. أما تلك آيات الكتاب والقرآن فقد جاء بسورة الحجر، وذلك في قوله تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وعكس ذلك بسورة النمل، يعني آيات القرآن وكتاب، وذلك في قوله تعالى: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. يقول بعد ذلك: وبالشعرى لقمان زوج كريم قل، ولقمان لم يسمع كأن به انتفى. أما الشطر الأول من البيت وهو قوله رحمه الله: وبالشعرى لقمان زوج كريم قل، أي وقل زوج كريم بسورة الشعراء وبسورة لقمان. أما بسورة الشعراء ففي قوله تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. وأما بسورة لقمان ففي قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. والشطر الثاني من البيت وفيه قوله رحمه الله ولقمان لم يسمع كأن به انتفى, أي وقل كأن لم يسمعها كأن, ولقمان لم يسمع كأن به انتفى, كأن به انتفى وليس انتفى, ولقمان لم يسمع كأن به انتفى, أي وقل كأن لم يسمعها كأن بسورة لقمان. وذلك في قوله تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا. فعلى ذلك يكون المتشابه مع هذا الموضع ليس فيه كأن في أذنيه وقرا, وذلك بسورة الجاثية في قوله تعالى يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا. يقول رحمه الله بعد ذلك ومن قبلهم كانوا أشد تخصصا بروم وجد واوا بفاطر تجتلى ومن قبلهم كانوا هم اقرأه تابعا الذي كانوا بأولى غافر تسلك الهدى وآخرها من قبلهم كانوا قد أتت وأكثر منهم مع أشد له تلا. يذكر في هذه الأبيات من قبلهم كانوا أشد, ومن قبلهم وكانوا أشد, ومن قبلهم كانوا هم, وهي ثلاثة مواضع تتشابه مع بعضها البعض. أما من قبلهم كانوا أشد فقد جاء بسورة الروم في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. وأما من قبلهم وكانوا أشد وهو يختلف عن الموضع السابق بأنه يوجد في هذا الموضع حرف وحرف الواو قبل كلمة كانوا من قبلهم وكانوا أشد, وذلك بسورة فاطر في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان. وبعد ذلك من قبلهم كانوا هم بعد كانوا بأول موضع غافر, وذلك في قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. وأما بثاني الموضعين بسورة غافر فقل من قبلهم كانوا, وقل بعدها أكثر منهم وأشد, وذلك في قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا. وقوله رحمه الله تسلك الهدى, أي تسلك طريق الهداية والرشاد. يقول رحمه الله بعد ذلك وقل مصرف كذاب في غافر يلي يصبكم ومرتاب من الريب بعد ذا, يذكر في هذا البيت مسرف كذاب والمتشابه معه وهو مسرف مرتاب. أما مسرف كذاب فقد جاء بعد لفظ يصركم بسورة غافر، وذلك في قوله تعالى وإن يك صادقا يصركم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. أما الموضع الآخر وهو الذي بعد هذا الموضع فقل فيه مسرف مرتاب من الريب وهو الشك، وذلك في قوله تعالى حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والله أعلم. هذا آخر أبيات هذا الباب، ونبدأ بمشيئة الله تعالى في الدرس القادم باب حرف اللام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه.